سهرة الوداد مدة لها واخد مني مدة حبايبي غيب مدة وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا شجرة الوداد مدة لها واخد مني مدة حبايبي غيب مدة وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا أنا مصاحي ومفتح عيني واطلب من ربي يعني أنا مصاحي ومفتح عيني واطلب المولى يعني واشوف اللي غاب عني وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا أنا مصاحي مفتح عيني واطلب من ربي يعني أشوف الغايبين عنك وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا أيام على إيدي بعديهم عشان اللي طال بعديهم عشان اللي طول بعديهم مش لاقي راحة بعديهم وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا أيام على إيدي بعديهم عشان اللي طول بعديهم أيام على إيدي بعديهم عشان اللي طول بعديهم مش لاقي راحة بعديهم وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا على مرة غلطوا وسبوني وعلى نار غرامهم صبوني ولا مرة غلطوا سبوني على نار غرمهم صبوني من يوم سافروا وسبوني أنا وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا أنا أتكلم وحدي آهاتي وكل عيني أتكلم وحدي أهاتي أقول يا دموعي أهاتي جيراني تسمع أهاتي أنا وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا بعد الحبايب إيه بعد الحبايب إهانة غير فكر وإهانة مش عارف أعمل إهانة وحشوني حبايبنا حبايب وحشونا حبايبنا حبايبنا بعد الحبايب إيه هلا غير فكر ويهان مش عارف اعمل ايه انا وحشوني حبايبنا حبا وحشونا حبايبنا حبايبنا انا ما تهتش مرة وانا ستهم ولا انسى حلاوة وانا ستهم انا ما تهتش مرة ونسيتهم ولا انسى حلاوة ونسيتهم ما تهتش مرة ونسيتهم ولا انسى حلاوة ونسيتهم مصالح شغلتهم ونسيتهم وحشونا هذا ابن حبا وحشونا حبا نسيتهم ولا نسيت حلاوة ونسيتهم أنا ما تهتش مرة ونسيتهم ولا انسى حلاوة ونسيتهم مصالح شغلاهم ونسيتهم وحشوني حبايبنا حبا وحشونا حبا غربتهم في بيوت سكنوا غير بيتهم ظروف صعبة غربتهم في بيوت سكنوا غير بيتهم طلت علي غربتهم وحشوني حبايبنا حبا وحشونا حبا في بيوت سكنوا غربتهم علي طالت غربتهم وحشوني حبايبنا حبا وحشونا حبايبنا حبايبنا عاملين لي سهرات لحد بتبقى جمعة وحد عاملين لي سهرنا حد بنسهر جمعة واحد عمرنا ما زعلنا حد وحشونا حبايبنا حبا وحشونا حبايبنا حبايبنا عاملين لي سهرنا حد بنسهر جمعة واحد عاملين لي سهرنا حد بنسهر جمعة واحد عمرنا ما زعلنا حد وحشونا حبايبنا حبا وحشونا حبايبنا حبايبنا صاحبنا اللي وعدتنا لا عدنا ولا حدتنا صحبنا اللي وعدتنا لعدنا ولعدتنا بكرة نرجع لعدتنا وحشونا حبايبنا حبا وحشونا حبايبنا حبايبنا صحبنا اللي وعدتنا لعدنا بكرة نرجع لعدتنا وحشوني حبايبنا حبا وحشونا حبا